حديث رواه المنذري بسند جواده بعض اهل العلم. يجي راجل داخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد، هو كان لسه ما اسلمش، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم. فيبتسم نهر الرحمه ينبوع الحنان، كان حنين قوي صلى الله عليه وسلم. فقال له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال له اشهد. قال ابشر، فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. والله بنتمنى ان ربنا يبدل سيئاتنا. بنتمنى وبنجتهد ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا، يبدل سيئاتنا الحسنات. اللهم بدل سيئاتنا الى حسنات، اللهم بدل سيئاتنا الى حسنات، اللهم بدل سيئاتنا الى حسنات. فقال له يا رسول يا محمد، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد. قال ابشر، فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. الرجل مش مستوعب لسه، مش مصدق. قال له وغدراتي وفجراتي، انا عملت حاجات كتيره جدا، عملت مصائب. قال وغدراتك وفجراتك. الرجل مش مصدق نفسه، فمش هو يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فظل الرجل يكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. نفس اتوب انا من الذنوب واكون قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه، وأبقى راضي وهو راضي عني يوم ما ألقاه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور. أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي، وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي، وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني.